قالت أمي يا نظر عيني تراني عفتي حلو النوم عقبك يا ضينيني أصبحت دنياي ما تسوى بدونك أذكرك في كل وقت وكل حيني قالت أمي يا نظر عيني تراني عفتي حلو النوم عقبك يا ضينيني أصبحت دنياي ما تسوى بدونك أذكرك في كل وقت وكل حيني صورتك عيت فارق عن خيالي صورتك في وسط قلبي يا جنيني ضحكتك تطرد عن النفس الكآبة وتنشر الفرحة على القلب الحزيني صورتك عيت فارق عن خيالي صورتك في وسط قلبي يا جنيني ضحكتك تطرد عن النفس الكآبة وتنشر الفرحة على القلب الحزيني اعذريني يا بعد روح اعذريني واغفري زلات عمري وسامحيني ما قويت اجرح فؤادك يا فؤادي لكن الجنة تناديني تبيني دمعك اللي سال فوق الوجنتيني هزي وجداني وزود في حنيني كاني يمه عزي في الدنيا لقانا اصبري والله يعين الصابريني اصبري لا تذري في الدمعة عليا وانذرفتي دمعتك لا تنقديني واخبريهم عن حياتي يا حياتي كيفي كان الهم عندي نصري ديني والعيش المهيني قدوتي حمزة وعبد الله وجعفر لا يهمك قول بعض المرجفيني بعتي روحي واشتريت الموت لما اشترى ربي نفوس المؤمنين ارجي المولى يحقق ما تمنى وابشري بالخير والنصر المبين وادري ان الموت يمه لو تاخر ضايق كاسه ولو طالت سنيني اصبحت دنياي ما تسوى بدونك يا هوى بالي ويا زهره سنيني والوعد في جنه الفردوس يمه جنه الفردوس مأوى الصالحين، والوعد في جنة الفردوس يما، جنة الفردوس مأوى الصالحين، والوعد في جنة الفردوس يما، جنة الفردوس مأوى الصالحين.